من الإرشادات الطيبة المنيرة للشباب في سبيل إصلاح أحوالهم ونجاح حياتهم، إذ مرحلة الشباب هي الأساس الذي يبنى عليه أو تبنى عليه المراحل الأخرى من الكهولة والشيخوخة وما يأتي بعد ذلك من الإنجاب والتربية والإصلاح. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فكذلك مرحلة الشباب إذا أشبعت بالتعاليم القرآنية والنبوية وبنيت وأسست على التقوى وعلى الطهارة وعلى الصلاح والعفة وحسن الخلق والأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب مع الأبوين والأدب مع الناس، قريبين كانوا أم بعيدين، إذا أسست على هذا الأساس فطب نفسا بهذا الشاب الذي سيكون كالغيث أينما وقع نفع. وهذا المجلس أيها الإخوة الكرام هو مجلس نبوي، سنقتصر فيه على ذكر بعض الآيات القرآنية والنماذج من النصائح والإرشادات النبوية التي خص بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشباب من الصحابة، وهو إذ يخاطب الصحابة فإنما يخاطب كل من صدقت عليه كلمة شاب مسلم. الشاب المسلم بصفة خاصة والشباب بصفة عامة، فأنت في هذا المجلس مجلس أهل الحديث، سوف تستمع إلى النفحات الطيبة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينصحك، اجعل نفسك بأنك أنت المنصوح إذا كنت شابا مؤمنا تنتسب إلى الشباب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن سنذكر أسماءهم وسيرهم وأدبهم وكيف نفعتهم، كيف انتفعوا بإذن الله تعالى بنصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وآتت أكلها كل حين بإذن ربها وصارت تلكم الثمار عبرة ومثالا وأسوة لمن جاء بعدهم، وأكرمه الله عز وجل بالإسلام وهو شاب. كل الناس يكرمون بالشباب، مرحلة الشباب الذين عاشوا وأكرمهم الله وصاروا كهولا وآباء وأجدادا ولهم ذرية وحفدا، مروا بمرحلة الشباب. لكن منهم من تنعم بنعمة الإسلام ونعمة التدين وهو شاب صغير، فحاله كحال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والمقداد وغيرهم من الصحابة الذين سنذكر ثلة من الأولين، سنذكر منهم ثلة من الأولين السابقين الأولين. فأؤكد لك أيها الشاب، ونحن نذكر مكانة الشباب في الإسلام، أي مكانة الشباب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها عند الله سبحانه وتعالى، يقول عبد الله بن عباس: إذا سمعت القرآن يتلى فأرعه سمعك، فإنما هو أمر ينبغي أن تنفذه أو نهي ينبغي أن تجتنبه أو خبر ينبغي أن تعتبر به. وقال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فحينما يقول القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجعل واعتبر أنه لا يوجد أحد من المخاطبين سواك، ولا تقول أن هذا خاص بالصحابة وحديث مضى، الصحابة ماتوا وانتهت حياتهم، لكن بقيت أسوتهم. فأنت إذا تأسيت بهؤلاء الشباب كان لك الفضل من الله عز وجل أن تحشر معهم. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لا يصل إلى درجاتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس: فما فرحنا يومئذ بشيء أشد من فرحتنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن كنت لا أعمل بأعمالهم وأود أن يحشرني الله معهم. فنسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء. يقول أحد الحكماء: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. قبل أن ننتقل إلى الأحاديث النبوية والإرشادات النبوية، يحسن بنا أن نذكر مكانة الشباب في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك حينما نذكر أحاديث الرسول ونصائحه للشباب، اجعل نفسك كأنك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم تستمع إلى تلك النصائح، لأن أهل الحديث يقولون: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قادها الشباب، بل من الأنبياء من كانوا شبابا، أوحى الله إليهم وهم شباب، بل آتى الله عيسى بن مريم الحكمة صبية، وآتيناه الحكمة صبية، هو ويحيى بن زكريا كانوا صبيان وأوتوا الحكم. وبعض الأنبياء أوتوا الحكمة يعني النبوة وهم شباب، فإبراهيم يقول الله تبارك وتعالى عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فآتاه الله الرشد من قبل، يعني في الشباب. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يعني لما كان شابا آتاه الله الحكم والعلم. وقال عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذه عناية الله سبحانه وتعالى بالشباب، وهو إذ يذكرهم إنما يشيد بهذه المرحلة ويقول للشباب: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بدأ الدعوة إلى الله عز وجل ومحاربة الأصنام والإنكار على الأب لكونه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وحطم الأصنام ولم يذهب مع القوم في إشراكهم ووعدتهم وولائمهم، آتاه الله ذلك ووفقه وهو شاب. فلما حطم الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، فتى شاب يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ومما يدل على أنه كان شابا وينهى عن المنكر أن أباه قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وذلك يدل على أنه كان ما زال عند أبيه، لم يتزوج ولم يصل إلى مرحلة الكهولة وغير ذلك. ومن إشادات القرآن الكريم وتنويهه بالشباب الموحد، شباب التوحيد، شباب السنة المتبعون للرسل عليهم الصلاة والسلام، قوله تعالى في الشباب الذين اتبعوا موسى، قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية من قومه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فكانوا ذرية شباب اتبعوا موسى، وحدوا الله عز وجل، ودعوا إلى التوحيد، وتحملوا الأذى من أجل هذه الدعوة. ومما ذكره القرآن الكريم أيضا في الإشادة بمكانة الشباب الموحد لله تبارك وتعالى، تلكم القصة العجيبة التي ذكرها الله في القرآن الكريم في منتصف القرآن الكريم، وهي قصة أصحاب الكهف، حيث قال عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي ثبتناهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. الله أكبر، ما أعظم كلمة التوحيد حينما تخرج من الشباب والإعلان بها والافتخار بها وعدم الخجل من الناس لأنهم يكرهونها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر التوحيد، إذا ذكر الله وحده، يعني إذا ذكر التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهؤلاء الشباب رأوا الشرك والسحر وألوان الجاهلية في القوم، فاعتزلوا القرية وعبدوا الله سبحانه وتعالى لئلا يتأثروا بهم، وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شططا. وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن استجاب لدعائهم وأكرمهم وجعلهم أسوة لمن يأتي بعدهم من الشباب، فمن تأسى بهم حشر معهم، نسأل الله من فضله. فكانوا فخورين بهذا التوحيد، فخورين كل الفخر والافتخار بهذا التوحيد. ولم يبالوا لكون أقوامهم كلهم كانوا أهل الشرك، فكانوا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ولم يجعلهم ذلك يخجلوا بتوحيدهم، بل رفعوا أصواتهم به كما فعل الفتى الشاب يوسف عليه الصلاة والسلام حينما دخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان، هو كان الشاب الفتى الثالث. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شاب وصل إلى درجة أنه تنبه الناس إلى إحسانه ولا أخلاقه، فذكر الله سبحانه وتعالى صورة كاملة في هذا الشاب ليقتدي به الشباب، فأخذ يفتخر بدين التوحيد. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. شوف الافتخار، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. الناس في هذا الزمن منهم من يكفر بالله، يسب دين الله، يشرك بالله، يقوم بأنواع الشركيات، بل بالشركيات كلها يقوم بها ولا يستحي، ويتبرج الناس التبرج الذي يخرج البشر من طبع الإنسانية. تتبرج النساء تبرج يخرجها من طبيعة الإنسانية ولا تبالي، ويستشرفها الشيطان وهي فخورة بذلك بتمايلها وإمالتها للرجال، في حين يستحي أهل الحق أن يستروا نساءهم وأزواجهم، بل يقول بعضهم لزوجته أستحي أن أخرج معك بهذا الجلباب وبهذا الستر، ويستحي دعاة التوحيد أن يصدعوا بكلمة الحق حينما تتاح لهم الفرص في المجالس والمناسبات. والمراكب، فالذي ينبغي للشباب أن ينقذ الناس من هذا الشرك ويدعو الله الناس إلى توحيد رب العالمين كما هو حال هؤلاء الشباب فتية موسى، فتية إبراهيم، أصحاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن أخيه لوط شاب، فآمن له لوط. فلوط كان شابا، ابن أخي الخليل عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة، دعوة التوحيد، أول ما حملها حملها الشباب، لأنهم شعلة، شعلة منيرة في المجتمعات. وكما حملها يوسف، وكما سترون أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء ودعوتهم لهذا الأمر أو هذه المسألة الكبرى. ومن الآيات الدالة على مكانة الشباب والعناية بهم ما ذكره الله عز وجل في قصة لقمان، وأنه اعتنى بابنه وهو شاب صغير، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن الآيات الدالة على العناية بالشباب ما كان من نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، حيث دعاه للتوحيد. وانتبه أيها الشاب المستمع أن العناية التي أولاها القرآن الكريم بالشباب أولاها بالمسألة العظمى التي لو صلحت لصلحت كل المسائل، ولو لم تصلح هذه المسألة فلن تصلح أي مسألة أو مصلحة من مصالح الشباب، بل حياته كلها ستمر خراب، لأن الأساس لم يصلح، لأن الأساس الذي هو التوحيد لم يراعى. فنوح نادى ابنه في ظرف يحق للإنسان أن يقول نفسي نفسي، في ظرف كانت الأمواج ترتفع كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما هو الظرف؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال، جبال من الأمواج. وانت تعرف لما تكون الأمواج الكثيرة المتلاطمة تكون صغيرة، ويكون أخوك متر ومترين أمامك لا يسمعك لما تحدثه الأمواج من الأصوات المخيفة. بمعنى أن نوح عليه الصلاة والسلام بذل جهدا ورفع صوته وكان في السفينة وابنه بعيد في اليابس فوق الجبل والأمواج بأصواتها المرتفعة المسبحة لله عز وجل، وهو يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظر الشاب إذا ما لم يتمكن التوحيد من قلبه فإنه يتعلق بماذا؟ بالحجر والتراب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، شرك أكبر، جبل يعصمني من الماء. انظر التوحيد. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبقي نوح ينادي ابنه ويناشده ويدعوه إلى أن حال بينهما الموج، يعني الموج الآن ما صارش مثل الجبال، صار كالعنان. لو استمرت الرؤيا لاستمر نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة، لكنه الذي أوقف نوح عن الدعوة هو الحيلولة التي كانت بينه وبين ابنه بالأمواج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ومن العناية التي أولاها القرآن الكريم للشباب ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فتاة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. سبحان الله العظيم، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر إنما أنت مذكر فذكر إن نفعت الذكرى، ذكرهم بأيام الله. كم هي تلكم القصص في القرآن الكريم التي تشيد بالشباب وتذكر مكانتهم. أكتفي بهذا لأنتقل إلى السنة، لأنه لا بد لمن يريد العصمة أن يعيش بين كنفي الكتاب والسنة لكي لا يزيغ ولكي لا يهلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ مستحيل أن يصل إليكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله الذي هو القرآن وبرحمته التي هي السنة فبذلك فليفرحوا. هذا الذي ينبغي أن نفرح به، هو خير مما يجمعون. فنود أن ننقلكم إلى بعض النماذج من السنة التي ذكرت الشباب. فمن ذلكم ما رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن من قصة الغلام والساحر والراهب التي رواها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام وهو شاب صغير هدى الله على يديه أمة من الناس، منهم الوزراء، وزير كان أعمى سمع بأن الغلام يداوي المرضى فجاء إليه بهدية كبيرة أو هدايا كبيرة، فقال: هذه الهدايا لك، أريد منك أن ترد لي بصري. ماذا يقول الغلام؟ انتبه للتوحيد أيها الإخوة الكرام، انتبهوا إلى مسألة التوحيد في تكوين الشباب. قال الغلام للوزير: أنا لا أشفي، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله وشفك. الوزير قال: أنا عيناي خير من الدنيا وما فيها، فآمن فدع الله فصار مبصرا وبلي بلاء ومات في سبيل الله. قبل أن يصير في القصر يتولى منصب الساحر الذي مات، مر على دابة تحجز الناس في طريقهم، فحمل حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى بالحجر فقتل دابة كبيرة عظيمة ضخمة. فتنبه الناس، كان الناس لما يأتون عنده إلى القصر بغرض السحر، لأن الملك عودهم السحر، قال لهم: أنا لا أسحر ولا أشفي، إنما يشفي الله. وهكذا حتى بلغ أمره المبالغ، فكان الملك يدفعه إلى الجند ليرموه من أعلى الجبل فيرفع يديه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. احفظوا هذا الدعاء أيها الأخوة، هذا الدعاء ما أحوجكم إليه، ما أحوجكم وما أفقركم بل ما أفقرنا كلنا إليه إلى هذا الدعاء. اللهم اكفنيه بما شئت. بدل حينما تصاب بالكرب والمضايقة ينبغي أن تلجأ إلى الله. قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فبدل أن تذهب وتتكلم في الأعراض وتتكلم كلام لا ينفعك أكيد أنه لا ينفعك وتسلك مسلك الخوارج بالقيل والقال تضرع إلى الله عز وجل، أرجع الذنب إلى نفسك، قل ما كسبت، قال هذا بما كسبت أيدينا لعلنا مللنا العبادة لا نعبد الله كثيرا، ولذلك ابتلانا الله بهذا الضيق وهذا التسلط من المبتدعة ومن الأعداء وغير ذلك. فانظر إلى الشاب ماذا يقول، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانحذروا من الجبل وماتوا عن آخره. ثم دفعه الملك إلى قوم في قرقور زورق فلك، فلما توسطوا البحر وأرادوا أن يقتلوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، تفويض إلى الله، دعاء، مسألة، توحيد الله. شاب فانقلب الفلك وغرق الجند ورجع هو ودخل القصر وقال للملك لست بقاتلي، ما تستطيع أن تقتل. عقيدة الأنبياء عنده، عقيدة الرسل، الرسل قالوا لأقوامهم يا قومي، قال نوح واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. شوف التوحيد. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. تحدي للغاية، توكل على الله عز وجل. وقال هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها حتى أنتم إن ربي على صراط مستقيم فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. الغلام اقتدى بالرسل عليهم الصلاة والسلام، قال للملك لست بقاتلي، ما زلت أدعو إلى التوحيد وما زال الناس يهتدون على يدي بالآيات بتبيان آيات الله عز وجل الكونية وأنت لا تقتلني حتى تنفذ ما أقول. فإذا بالملك يقول ماذا أقول وماذا أفعل، قال تأخذ سهم من كنانتي وتجعله في القوس وتقول يا أيها الملك بسم الله رب الغلام. ملك كان طاغوت، يعني هو الذي يعبد من دون الله، صار يقول الملك نعم بسم الله رب الغلام. وجمع الناس، قال وجمع الناس في صعيد واحد، كبار وصغار وأطفال وغير ذلك، وقول بسم الله رب الغلام. الملك نفذ الوصية وقال بسم الله رب الغلام، ورمى بالسام، وجاء السام فوقع في صدغ الغلام فمات. فقال القوم كانوا جمعا كبيرا آمنا بالله رب الغلام. والقصة قد ذكرها الله في سورة البروج، أصحاب الأخدود. الشباب أيها الإخوة الكرام، يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالشباب، أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة، لقد بعثني الله بالحنيفية. أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة، لقد بعثني الله بالحنيفية السمحة. فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، حالفني الشباب وخالفني الشيوخ. الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم غالبيتهم شباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرهم. ولم يكن أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حمزة بن عبد المطلب 42 سنة، والبقية النبي صلى الله عليه وسلم شاب 40 سنة. إذا بلغ أشده هو بلغ 40 سنة. وفد عبد القيس شباب، أصحاب مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث له بعض الأحاديث التي تتميز في السنة، هو الذي نقل لنا جلسة الاستراحة. ونقل لنا بعض السنن التي في الصلاة، وهو الذي نقل لنا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقال له أبو سليمان مالك بن الحويرث. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. شبابة متقاربون، واحد عنده 17، واحد عنده 12، واحد عنده الكبير فيهم عنده 20. أعماركم ودونكم، وإن كان بعضكم أنا شيوخ مش يعمل هاشمي، دخرين من هاشمي كمان هدوس مستثنى. يعني لما نقولكم شيوخ هذا الأمر يخوف شوية، معنى شيوخ ما تزوجتوش يعني يا دعوة. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا صلى الله عليه وسلم عمن تركناه خلفنا من أهلنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، الوقت فلاني في النقطة، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وفي حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. الآن عيشوا معنا أيها الإخوة الكرام مع هؤلاء الشباب مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، مشاهير الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين. سنذكر 18 صحابيا، لكل صحابي وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم نال الوصايا الكثيرة والمتعددة في أوقات متعددة، وصايا متنوعة في أوقات مختلفة. إذا أردت أن تطلع على الصحابة رضي الله عنهم فأكبرهم أبو بكر 37 سنة، 37 سنة، عمر 26 سنة، عثمان 20 سنة، علي 8 سنوات، عبد الرحمن بن عوف 30 سنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح 30 سنة، الزبير بن العوام 17 سنة، طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله 16 سنة. هذا يوم أسلموا أيها الأخوة الكرام، يوم دخلوا الإسلام. تصور هذه الأعمار بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سعيد بن زيد، هذا سأذكر لكم 10 المبشرين وبعض المشاهير، وإلا غيرهم كثير وأعمارهم محيرة، أعمارهم محيرة، وكيف كانوا على تلك الدرجة من الإيمان والرزانة والتؤدة والأخلاق والهمة. سعيد بن زيد من 10 17 سنة، عبد الله بن مسعود 14 سنة، الأرقم بن أبي الأرقم 12 سنة، سعد بن أبي وقاص 19 سنة، جعفر بن أبي طالب 18 سنة، صهيب الرومي 19 سنة، المقداد بن عمرو 20 سنة، بلال بن رباح 30 سنة، أكبرهم حمزة بن عبد المطلب 42 سنة. إذن الإسلام حمله لنا الشباب حمله لنا الشباب بين 8 سنوات و37 سنة، لأن حمزة مات في أحد، وغير هؤلاء كثر، بعضهم كان فتى، بعضهم نعمان بن بشير ولد في المدينة، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات. عبد الله بن عمر مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. عبد الله بن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. يستحي المرء أن يذكر هؤلاء، يستحي على نفسه كيف هؤلاء شباب وكانوا بتلك الدرجة، ومن الشيوخ 70 و80 وغير ذلك يقول ما زال نعيش حياتي. وتلقاه في الصيف يدير ثبان ويقول لك راني شاري كابانو في البحر، كيفاش نخليه غير هكذا؟ وهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لا يستطيع حتى يقوم، هو مازال طامع في هذه الحياة الدنيا. ماذا قدمت لهذه الدعوة؟ ماذا قدمت لهذه الدعوة، لهذا الدين؟ ماذا ستترك بعدك؟ وهذا لتعلم أن الدعوة حملها الشباب، وفق الله الشباب، وأعطى الله العناية للشباب، قامت بهم دولة الإسلام، كانوا في الرزانة والطاعة والخلق والأدب. سنذكر ما وفق الله وما يسر الله سبحانه وتعالى من العناية النبوية بتعليم الشباب وإرشادهم، وسيكون ذلك عبارة عن وصايا نبوية. وليعتبر الشاب الذي يجلس معنا ويستمع إلينا أن الوصية ليست لمعاذ أو لعبد الله بن عمر أو لابن مسعود أو للشباب فحسب، بل هي وصية لكل شاب ينتسب إلى هذا الدين. وقد عد العلماء وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب 150 وصية من الصحيح المصفى المنقى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن باب ما لا يترك جله سنذكر دررا من تلكم الوصايا. هذه الوصايا فيها أوصيك، إياك، عليك، ألا أنبئكم، ألا أعطيك، من أولئكم الفرسان الشباب الذين وجهت إليهم الوصايا، وأنت تسمع هذه الوصايا انتبه إلى العنوان الذي أسند إلينا وهي مكانة الشباب في الإسلام. معاذ بن جبل خزرجي أنصاري، كان في العشرين من عمره يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويأخذ بيده ويقول له: يا معاذ، والذي نفسي بيده إني لا أحبك. وكان معاذ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وداعيا وإماما ومبلغا، وقال إنه يبعث يوم القيامة أمام العلماء برتوة، ضبطت إمام العلماء وضبطت أمام العلماء برتوة. وش من الرتوة؟ رمية حجر ورمية سهم، يعني العلماء يتقدمون، العلماء العاملون طبعا أهل التوحيد، وإلا فما أكثر ما أكثر العلماء، علماء الشرك، علماء التهريج. يعني بعض العلماء إن صحت العبارة نسموهم علماء، صار القاصي والداني لما يجي متعب من العمل ومن التجارة وغير ذلك يقول لك: راني باغي نضحك شوية، دير لنا هذاك اللي ضحكنا شوية. ما باغي نضحكوا، ويبقى يحول على القناة اللي يظهر فيها ذاك العالم بين قوسين، لأن كاين في الحديث: أول من تصعر به النار عالم، عالم هو الأول تصعر به النار، يعني تهيج به النار، هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لكي يقال عالم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له. ابتلينا في هذا الزمان ببعض من يسمي نفسه عالم، وهم يعرفون، الناس الشعب كله يعرف بأنه موش عالم، هذا مهرج. ولكن يقول لك: يلا نسمعه، أو عارف اللي هذا العالم بين قوسين راه يكتب غير من عنده هكذا، يقول: ورد علينا سؤال من عند كذا، غير باش يضحك الناس، هذا غرضه، ما عندهش غرض آخر، ليس له غرض إلا أن يضحك الناس. كان واحد الممثل جزائري عفى الله عنه، ألقاه واحد قال له، هو بنفسه يقول لك: أنا أسفني هذه الكلمة كثيرا، أسفتني كثيرا. قال له: الله يخليك ضحك، كما ضحكنا الله يخليك ضحك. هذا ممثل كان يضحك الناس، كان يدير السكتشات والمسرحيات وغير ذلك، المسرح الجزائري وغير ذلك، ومن بعد ذلك مات، بعد ولا في البرلمان ولا كذا، كيف؟ قال: الله يخليك ضحك، كما ضحكنا الله يخليك ضحك. هو اعتبرها بأنها بهدلة، صحيح. فنسأل الله أن يصلح حال الأمة، يصلح حال بلدنا وحال بلاد المسلمين الذي صار فيه الرويبذة كما قال عليه الصلاة والسلام يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبذة. قيل وما الرويبذة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا من دلائل النبوة. فمعاذ يتقدم علماء السنة وعلماء التوحيد برتوة برمية سهم، مع أن معاذ بعيد والعلماء خلفه. العلماء شكون العلماء؟ البخاري والأئمة، مالك والشافعي والثوري وعمر بن الخطاب. وإن كان عمر مبشرا بالجنة ومن السابقين الأولين وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو من المقدمين، لكن إن ذكرنا العلماء يذكر العلماء الذين يعني دون معاذ بن جبل رضي الله عنه. كان معاذ رضي الله عنه يقول عنه عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وكان يشبهه بإبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأهمية عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالشباب، كان يرذفه يعني يركبه خلفه على حماره لحبه له، وأوصاه بوصايا. من الوصايا التي أوصاه بها أوصاه بالمسألة العظمى. إذا قيل لك أنت ما هي المسألة العظمى؟ لا تسأل، معروف أنها مسألة التوحيد، كما كان أو كما كنت تسمع قبل قليل من الرسل عليهم الصلاة والسلام في خطاباتهم وحواراتهم مع أبنائهم، لقمان مع ابنه ونوح مع ابنه وإبراهيم مع ابنه، لأن إبراهيم كذلك تكلم مع ابنه وخاطبه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا نموذج من النماذج، من النماذج الشباب. ومثل ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى مسألة التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا خلفه على حمار وخاطبه بالمسألة العظمى أولا، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأوصاه بالمسألة العظمى والقضية الكبرى، القضية الكبرى. فأنت تسمع هذه الوصايا، أعلم بأن هذه الوصايا كأنك أنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، باسمك أنت، أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ ثم علمك المسألة العظمى والقضية الكبرى. ولئلا تقول يوم القيامة: إن هذا الشيء لم يبلغني أنا وإنما كان لمعاذ، فتكون مثل بني إسرائيل، أو تكون مثل بعض الناس الذين سمعوا خطابات الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل في دعوتهم إلى التوحيد، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهذه الخطابات خطب بها بنو إسرائيل. هل معنى ذلك أن هذه الخطابات خاصة ببني إسرائيل؟ أبدا، أول المخاطب هو أنت، كما سمعت قول ابن عباس رضي الله عنهما أنك إذا سمعت القرآن الكريم فاعلم أن أمر ينفذ أو نهي يجتنب أو خبر يعتبر به. فكل الخطابات في القرآن الكريم، الآلاف من الخطابات والأوامر والنواهي، كلها أنت مخاطب بها، أنت مكلف وأنت مخاطب بها. ولاحظ أن القرآن الكريم كما سمعتم والسنة النبوية تدعو إلى العبادة وعدم الإشراك بالله عز وجل. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبدوا الله واتقوه، عبدوا الله بمعنى أدوا العبادة لله، واتقوه يعني اتقوا الشرك بالله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. النذر هم الرسل، من بين يديه الذين سأتوا قبله، ومن خلفه الذين سيأتون من بعده، كلهم بدعوة واحدة ألا تعبدوا، اتركوا الشرك إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالرسل دعوا دعوة واحدة. واعتبر أيها الأخ الكريم أن دعوة رسول واحد هي دعوة الرسل جميعا، وإذا دعاك نبي واحد فاعلم بأن كل الرسل دعوك، فإذا آمنت بهذا الرسول فقد آمنت بجميع الرسل، وإن كذبت بهذا الرسول فقد كذبت بجميع الرسل. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مع أن القوم رأوا رسولا واحدا، إلا أن الله جل وعلا اعتبرهم أنهم كذبوا الرسل جميعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم بدأ الشاب بالوصية العظمى، العناية، عناية الإسلام بالشباب، مكانة الشباب في الإسلام. فإذا أردنا أن نكون الشباب فهذا هو التكوين، إن لم نكونهم هذا التكوين خرجوا لنا شيعا وأحزابا ومشردين ومخدرين وروافض وكفرة ونصارى وأحمديين وأحزاب وأعداء وفرق ونحل وملل. فلا يوحد الشباب إلا الإسلام، إلا التوحيد. وقد رأيتم سنة القرآن الكريم في بدء الشباب بالمسألة العظمى. في السؤال المطروح أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، السؤال المطروح على الشباب اليوم ما هي العبادة وما هو الشرك؟ هذا الذي ينبغي أن يتعلموه، أن يتعلموا جواب السؤال على السؤال الذي سيطرح عليهم: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ويطرح عليهم السؤال في القبر: من ربك الذي كنت تعبد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يتعوذ من عذاب القبر. لما؟ لأن عذاب القبر أو فتنة القبر فيها السؤال: من ربك الذي كنت تعبد؟ فالقبر يعرض عليك 5 مرات في اليوم، القبر يعرض عليك 5 مرات في اليوم. فينبغي للشاب أن يستيقظ ويعرف مصلحته، وأن مصلحته تتمثل في تعلم التوحيد. فمنذ أول ما يتعلم الشاب ينبغي أن يتعلم لا إله إلا الله، وهذا اهتمام الإسلام بالشباب، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الأمر، وعلمه أمرا آخر، علمه أمرا آخر. معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فشجعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بدأه بالمسألة العظمى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى أن بلغ حتى بلغ يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شاب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه قيام الليل، يعلمه باش يرده صلب في دينه، يعلمها ماذا؟ قيام الليل، أن يقوم وتتجافى، تتباعد جنوبهم عن المضاجع، عن الأفرشة والحرير والأغطية. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، يعني هذا لا يقال دعاء وإنما يقال تنبيه. وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح. فنبهه تنبيهات عظمى: التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، ونبهه على الصدقة والصوم النافلة، ونبهه على قيام الليل، ونبهه على الاعتماد على الإسلام، ونبهه أمور كثيرة، علمه وكونه التكوين التام صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه أن يكون حسن الأخلاق ممسكا اللسان، وهذا ما يحتاجه الشباب اليوم، إمساك اللسان، عدم إطلاق اللسان في الكلام السياسي والكلام الجرائدي والكلام التلفزيوني والكلام كلام العلماء اللي كنا نتكلم عليهم يا دكتور، نوعية خاسرة على العلماء، كلام يعني أن يمسك المرء لسانه عن الكلام، لأن اللسان إن لم تصنه يصير عدوك. فعلمه الأخلاق السامية. الوصية الثالثة لمعاذ بن جبل، بارك على من معاذ من خرج اليوم، بقينا جماعة كبيرة منتظر فينا، كل واحد وعنده وصايا. أنا طوني ساعتين، نكمل ساعتين، من كمل ساعتين نسلم للمدير، ندير جلسة. أعطاه سبل الخيرات وأوصاه بوصية ثالثة، قال يا معاذ إني لا والله إني لا أحبك، والذي نفسي بيده إني لا أحبك يا معاذ، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فعلمه قبل أن يعلمه الذكر والشكر وحسن العبادة، علمه الاستعانة، علمه الاستعانة، قال قل اللهم أعني على ذكرك، وكأنه يقول أنت لو أردت أن تذكر الله عز وجل لن تستطيع أن تذكر الله، فعليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لك دينك وأن يوفقك وأن يلهمك وأن ييسر لك ذلك. الله قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوصية الرابعة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، يعني هذا لما نقول لك معاذ يعني الشباب، عناية النبي صلى الله عليه وسلم أو عناية الإسلام بالشباب أو أهمية الشباب في الإسلام. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا حينما أرسله إلى اليمن، قال له اتق الله حيثما كنت، هذا بينك وبين الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا بينك وبين نفسك، الأولى بينك وبين الله، والثانية بينك وبين نفسك. وخالق الناس بخلق حسن، هذا بينك وبينه، فأصلح له شأنه بين الله، وشأنه بينه وبين نفسه، وشأنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وستأتي نفس الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمره 21 سنة في ذاك اليوم، عمره 21 سنة، أوصاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وأوصاه بالأخلاق الحسنة، ونحن نوصي الشباب بالأخلاق الحسنة، وأنه ليس هناك أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وأن الله يبغض الفاحش البذيء، الفاحش اللي يقول كلام ساقط، والبذيء اللي يقول كلام، الفاحش اللي يقول كلام الشين، والبذيء الذي يقول كلام، يعني البذيء يكون يبصق على الناس يقول كلام ما هوش فاحش، وإنما ليس بكلام المتأدبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بأنه لم يكن طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. الصخاب هو الذي ينادي في السوق بالسلعة وبين يديه ناس، واحد يبيعها ب10,000، واحد يبيعها ب12,000، وهو يبيعها ب8,000، يقول لهم 8,000 8,000 8,000 مثلا السلع. هذا الصخاب، هذا صخاب. وربما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فالصخب في الأسواق والمنادات بالسلع هذه تغضب الجيران وتفسد ذات البين. ولذلك نهي التجار أن ينادوا في الأسواق بالسلع. وهذا يدل على أهمية الأخلاق في الإسلام بالنسبة للشباب. خالق الناس بخلق حسن. ننتقل إلى صحابي آخر، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ابن الصحابي الجليل، الرجل العظيم، خليفة الثاني، أمير المؤمنين الفاروق، الذي كان الشيطان يفرق منه، ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر، مع أن عمر لا يرى الشيطان، إلا أن الشيطان وصل إلى درجة لما يشوف عمر يبدل الطريق. عبد الله بن عمر ولد صالح، عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ولا ينام. صمام الأمان بالنسبة لطلاب العلم أن لا يناموا بعد الفجر، أن يناموا مبكرين بعد العشاء، وأن لا يناموا بعد صلاة الفجر، لأنه وقت تقسم فيه الأرزاق، ولأنه وقت مبارك، ولأن من أصبح همه الآخرة، من أصبح همه الذكر والورد والعلم، جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يأتيه الطلاب بعد صلاة الفجر، وكانت بيوتهم ضيقة، فجاءه بعض الطلاب يزورونه يطلبون عنه العلم. استأذنوه، خرجت الجارية قالت شباب يريدون الدخول عليك، فقال ائذني لهم، فأذنت لهم، فتأخروا بعض الوقت لم يدخلوا، فاستبطأهم ورامدوا لجو يزورون. فعادت خرجت إليهم الجارية قالت لهم أين أنتم، فدخلوا على عبد الله بن عمر ابن مسعود، قال ما لكم تأخرتم؟ اسمع هذه يجي يا أخي الإسلام، اسمع جيدا. قالوا ظننا أن هناك شيء، يعني ممكن أولاد نايمين، ممكن ترتبوا أموركم وغير ذلك. ايش قال لهم عبد الله بن عمر؟ أتظنون بآل ابن أمي عبد غفلة؟ أتظنون بآل ابن أمي عبد غفلة؟ يعني عائلتي تظنونهم غافلون؟ وش معنى ذلك؟ ستسمع. أخذ يسبح، قال هل طلعت الشمس؟ قالوا ما زال. أخذ يسبح، فلما طلعت الشمس قال الحمد لله الذي كفانا مؤنة هذا اليوم. وش معنى ذلك؟ أن الذي جلس يذكر الله وفقه الله عز وجل ألا ينام بعد الفجر، وملأ هذه الصبيحة وطلعت عليه الشمس أو أطلع الشمس في ذكر الله عز وجل، نجا من شر هذا اليوم، فاعتبر يومه قد نجح، مع أنه لم يمضي من اليوم إلا واحد من يعني 5% من الفجر إلى الإشراق. فآل ابن أم عبد لا ينامون، لا كبير ولا صغير ولا صبي ولا طفل ولا كذا، لا ينامون. ماذا يبقون؟ يقرؤون القرآن ويذكرون الله سبحانه وتعالى. ما أصابنا من الغفلة والسبات والكسل والعجز إلا بسبب النوم المفرط، يعني السهر المكروه والنوم المفرط بعد صلاة الفجر. قد يضيع من الإنسان 20 سنة، إذا عاش 60 سنة يضيع منه 20 سنة، هو عنده 20 سنة تاع نوم، ويزيد 20 سنة واحدة أخرى تاع نوم. يعني إذا كان عنده سيعيش 60 سنة، ثلث اليوم يعني 20 قسمها على 3، 60 قسمها على 3 شحال تجي؟ والنهار قسمها على 3 كم؟ 24 قسم 3 8، ينام 8 ساعات، ومن بعد يزيد ينام فوق 8 ساعات. يعني النوم خلاص، يعني يقول له خلاص ذاك مسرح، يقولك لا، هو يلغى النوم، هو يربي النوم. بعضهم يجيب المنومات، يشرب المهدئات وذاك يعني الأعشاب وذلك التي ترخي البدن، يقول لك باش نرقد. بينما السلف رضي الله عنهم كانوا لا ينامون إلا غلبة، إلا لما يغلبهم النوم، وينامون نومة السعداء، نومة السعداء، لما تنام كما قال ابن القيم أمتعه مكان عن تعب. فينبغي أن يروض الشباب أنفسهم على مقاومة النوم لا سيما بعد صلاة الفجر، وأنها أوقات مباركة. يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالغدوة، الغدوة هي أول النهار، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة في العبادة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وكان هو وغيره من الشباب لم يحل الوقت كله خلاص، مش عندي المكابح راني راهي مهرسة، وهذا وين غادي يحمل وطيس، غادي تشوف من يحمل وطيس يقول لي انتهى الوقت. أزالهم كان إن شاء الله خير كبير أني جايبها اليوم هدايا. 18 صحابي صبروا وصابروا ورابطوا. ولا عنده شوية خوف الله يعني سامحين. طيب، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لهم النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجد لهم الأسباب لكي لا يناموا. مش يقول لهم: من رأى منكم رؤيا أعبرها له. كان أحيانا يتركهم يجلس معهم بعد الفجر: أكنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كثيرا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وإحنا هو في المسجد وإحنا نروح لديارنا؟ ما كانش من هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ونحن نروح عنده في بيوتنا. الصحابة ما كانش عندهم، كان لا يفارقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وإلا كانوا معه كالظل صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لأنهم يحبونه حبا جما. وكان ينهاهم عن تأليه وتقديسه وغير ذلك، فكانوا رضي الله عنهم نعم الأصحاب. نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يلعن من لعنهم لعنا كثيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يتركهم يجلسون في المجلس، فيحكي بعضهم القصة التي وقعت له في الجاهلية فيضحك القوم ويتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم يروحوا يرقدوا، يبقوا في المجلس. وكان أحيانا يقول لهم: من منكم رأى رؤيا فأعبرها له. فينطق واحد منا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمره لا شاف رؤيا. واحد اليوم خاطب نفسه قال: انت ما رأيت رؤيا؟ ثم قال لنفسه: لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. لام نفسه. في ذيك الليلة رأى رؤيا. احفظوا ماذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. في ذيك الليلة رأى رؤيا. طبعا الرؤيا دخلت نجيبوها لكم غادي نكسلوها، بصح انا خليكم تروحوا تشاهدوها تبحثوا عليها. ما هي الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر وكيف عبرها له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال جاي تجاوبوني. فحكى الرؤيا لأخته. من هي أخته؟ حفصة الصوامة القوامة. وللعلم أن الروافد يكره حفصة أكثر من عائشة. علاش؟ لأنهم يكرهوا عمر بن الخطاب أكثر، يكرهوا أبو بكر الصديق ويكرهوا بنته ويبغضون ويلعنون عمر وابنته، فهم أشد. كان جبريل أوصى بحفصة لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الله يأمرك أن تراجعها لأنها صوامة قوامة، نسأل الله من فضله، صوامة قوامة. وكان عمر بن الخطاب يقول لها، يقرعها، يقول لها لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها إياك أن تسائلي رسول الله، أن تسأليه أمور الدنيا، إذا احتجت شيئا سليني أنا، ما تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها لولا أنا لطلقك النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمان، يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم استحى مني، لكن بين الله سبحانه وتعالى أنها صوامة قوامة، وجاء الأمر من فوق سبع سماوات أن يراجعها النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. حكى الرؤية لأخته حفصة، وهي حكتها لزوجها، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غير باش تفضلوا نسألكم السؤال، أنا أشوف واحدين راهم عم يقولوا سرح الشيخ. حكتها لزوجها صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح. شوف شو قال هو، لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعهاش، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا قال إن عبد الله رجل صالح. شحال كان عندها عمر في عمره؟ كم مضى من عمره؟ يقولوا في الكلام الصحيح ما يقولش شحال عندها من عام، يقول كم مضى من عمره، ما تقولش شحال عنده من عام، يقول كم مضى من عمرك، هذا هو الصحيح. كان عندها 13 سنة وقال رجل صالح، ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما ترك عبد الله، نافع بن مولى بن عمر يقول فما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل. عبد الله بن مسعود يعني عبد الله بن عمر، فالذي يريد أن يتمسك بالصحابة رضي الله عنهم يقرأ سيرهم، يقرأ حياتهم، يتأسى بهم، لا يتأسى بالأفلام وبطولات الرياضة ولا بطولات المسرحيات ولا السكيتشات ولا المضحكات ولا علماء السوء ولا أصحاب الضلال ولا أصحاب الصد عن سبيل الله الذين قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فعلى المرء أن يترك هذه الملهيات وهذه القنوات والمواقع التي تفسد له دينه، عليه أن يشتغل بدينه وبعلومه وبدراسته وبأخلاقه، ولكي لا يكون قيد الشيطان. فمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقال له عبد الله ابن أمي عبد. كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أمي عبد. يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيداء. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيداء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لقضاء حاجة، وكان إذا أراد قضاء حاجة بول أو غائط يبعد حتى لا يراه الناس ولا يشم رائحته، يبعد. فذهب فحبس من بعد العصر ما رجعش. قبل أن يذهب وش دار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخذ عودا ورسم دائرة، وترك عبد الله بن عمر عبد الله بن بن مسعود داخل الدائرة وقال: لا تخرج من هذه الدائرة. فلما سقطت الشمس وتشابكت النجوم جاءت الجن والشياطين والعفاريت والمرضى وحوموا حول تلك الدائرة، وعبد الله بن مسعود واقف وأخذ يراهم وأخذوا يتكلمون، واحد يقول نختطفه، واحد يقول نقتله، واحد يقول نضربه، واحد كذا. إذن تصور ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصر ما جاش حتى الوقت متأخر، حتى هم عبد الله بن مسعود أن يخرج من تلك الدائرة ويهرب. ثم تفكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج من هذه الدائرة، فبقي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الشياطين والعفاريت والجن، وحكى عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث له. قال: أما وإنك لو خرجت لاختطفتك الشياطين ولم أراك إلى يوم القيامة. ماذا يستفاد من هذا؟ أن الذي يخرج عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر، يحذر اللي يخالف السنة، ويحذر اللي يطعن في السنة، ويحذر اللي يطعن في أهل السنة. والله يا إخواننا، يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: الله تعالى يستر بعض الناس يرتكبوا المعاصي والكبائر والذنوب، ويسترهم لأن ما زالوا يحترموا السنة وما زالوا لم يحاربوا السنة. قال: فإذا حاربوا السنة أخرج لهم فضائحهم القديمة، فضائحهم القديمة. لا أحفظ الكلام بلفظه، لكن هذا أحفظه بمعناه. يعني هذا واقع. كم من الناس كانوا مستورين، مستورين يرتكبوا الذنوب، يرتكبوا المعاصي الكبائر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين سترهم. فلما تصدوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا السنة ما غايش يروح للسنة ويحارب هكذا، وإنما سيحارب أهلها، حملت هذه السنة من دعاة الحق وعلمائها وطلبتها والمستقيمين على هؤلاء هذه السنة، فيحاربهم فيفضحه الله سبحانه وتعالى. شر الفضائح، يفضحون مع نسائهم، يفضحون فضائح مع إداراتهم ومع أصحابهم وشركائهم وغير ذلك. الذي يتعدى على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ويحه ويا ويله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله يروي علقمة عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في وهم ذاهبون إلى الحج، فتنحى عبد الله بن مسعود، فاكتنفه عمر فقال ألا نزوجك امرأة، لأن عبد الله بن مسعود مات زوجته الأولى والثانية ثم وأعاد والزوج، قال ألا نزوجك امرأة ترد لك ما كنت تعهد من شبابك، قال أما وقد قلت كذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من اعتناء الإسلام بالشباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. نختم بابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وما زال بقي وحدين ما نستغنوش عليهم صحابة رضي الله، لكن نختصر لكم. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن عباس مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة شباب، هو كذلك وأخوه الفضل بن العباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يردفهم على الحمار. كاين واحد الكتاب كتبه أحدهم سماه من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، كتيب صغير جبد الصحابة كلهم اللي ركبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة اللي ركبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وقلت لكم نكرر لكم ونذكركم على كل حال أن لما تسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لك، أنها كذلك إليك أنت. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهد، احفظ الله يحفظك معنى احفظ حدود الله عز وجل يحفظ لك دينك، احفظ حدود الله عز وجل تجده تجاهك في الشدائد. إذن من فوائد حفظ الدين أولا الثبات على الدين، ثانيا الفرج عند الشدة، الفرج عند الشدة. وأمامكم قصة أصحاب الغار الذين دخلوا الغار وسد عليهم الصخر منفذ الغار، فسألوا الله واحد بطاعة والديه واحد بالإحسان إلى العمال واحد باجتناب الفاحشة. احفظ الله يحفظك، هذا في الدين، احفظ الله تجده تجاهك في الشدائد، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. شوف التكوين تاع الشباب كيف جاير، أول ما يكون يكون على العقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت اسأل الله ما تمدش يدك، لا تمد يديك إلى الناس، لا تستشرف. يقول بعض الشباب بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، لمن؟ السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور. لا ينبغي أن تخفى هذه الحقيقة، لأن بعض الناس يريدون أن يحرفوا الدين، يقولك لا السمع والطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مذكورة في الأول، قال أوصيكم بتقوى الله، هذه لله عز وجل، ها؟ والسمع والطاعة والدليل وإن تأمر عليكم. إذن السمع والطاعة للأمراء للحكام. ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما ينبغي يلبسوا عليك دينك. يقول لك السمع والطاعة لله والرسول، لا، السمع والطاعة للرسول أي دخل في تقوى الله. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، وش معنى ذلك؟ الأمير. هذا مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة، الذي لم يهمله كتاب من كتب السنة العظيمة الكثيرة والمتضافرة. ما من كتاب من كتب السنة، ابن أبي عاصم البربهاري، عبد الله بن أحمد، أحمد بن حنبل، اللالكائي، الخلال، ابن مندهب، الحميدي، المزني، ابن أبي زمنين، ابن بطة، الآجري، ابن خزيمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، البغاوي، كلهم كتبوا كتاب سموه السنة، ولا الشريعة ولا الإبانة ولا ذلك. هؤلاء كتبوا كتب في السنة، فذكروا فصولا فيها، فصلا خاص في الإمارة، لأن شتات الأمة وتبعثرها وزعزعتها تأتي من هذا الجانب. ونحن أهل السنة نقول هذا ديانة لله تبارك وتعالى، لا تزلفا لأحد، لا تزلفا ولا ابتغاء شيء من أحد. الله ربنا وربكم. عبد الله بن عباس أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمد يديه، ألا يسأل. قالوا إذا سألت اسأل الله، لا تسأل الحي القادر الحاضر، فضلا على أن تسأل الميت أو العاجز أو الغير القادر. إذا أردنا أن نطلب شيئا من الحي ينبغي أن توفر فيه ثلاث أمور: أن يكون حيا وقادرا وحاضرا، موش غايب، لأن هناك من يسأل الميت كمن يسأل أصحاب القبور، وهناك من يسأل الغير قادر كأن يسأل شيخه كسؤال الأشياخ الصوفية والطرقية، وهناك من يسأل الغائب، من يغيب يقول يا سيدي فلان على شيخه، وكان بعضهم يقول له هاك دي التصويرة تاعي معك، من تسافر، من تبغي تصلي ديرها قدامك، من تبغي تغيب لك حاجة ديرها قدامك. هكذا الصوفية يعلموا مريديهم، يعلمونهم الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سألت فاسأل الله. بايعنا رسول الله أن على السمع والطاعة وألا نسأل الناس شيئا، بل لا يستشرف المرء فضل على أن يسأل. أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قدمت به أمه الرميساء أو الغميساء أمه أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكل واحد أهدى له هدية، وهي امرأة مسكينة لم تجد ما تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بأنس وهو ابن صغير عنده 10 سنوات، فقالت يا رسول الله هذا أنس ابنك يخدمك، لبيبة، ذكية، موفقة، مسددة. ذلك أنها أدخلت ابنها في جامعة لم توجد ولن توجد، لم تكن ولن تكون، بدون مقابل، بدون مال، ولا شهادات، ولا معارف، ولا وسائط، ولا رشوة، ولا أي شيء، ولا مصائب، ولا مشاكل. أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، ثم قالت: يا رسول الله أدعو الله له. فقال: اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. أنس بن مالك آخر الصحابة موتا، من الصحابة آخر الصحابة موتا، عمر طويلا وعاش 126 سنة، يعني زاد بعد الرسول صلى الله عليه، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم 116 سنة، بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس: دفنت بيدي 300 من صلبي، 300 ولاده ولد ولاده اللي دفنهم بيده، هو كبر كبر حتى يذكر أنه كان لما كبر لا يستطيع الصوم، فكان في آخر يعني بعد رمضان يعد جفنة كبيرة من الطعام فيدعو إليها المساكين، وهو يدخل في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللي يدفنهم 300، هذو 300 أبواتهم، كان أبواتهم كان أولادهم وغير ذلك، كلهم عاشوا، بمعنى أن الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاءه في أن يطيل عمره 126 سنة، وأن يكثر ماله وولده، يعني 300 دول اللي ماتوا 300 ما ماتوش بالجوع. معنى كانوا عايشين، أما طيل عمره أحسن ماله وأكثر ماله، أطيل عمره وأحسن عمله. مات أنس رضي الله عنه وهو أحسن العمل، وكثر ماله وكثر ولده. قال: وأنتظر الخامسة، وهي دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم خدمه خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: رأيت الديباج والحرير فما رأيت ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا، ما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. 10 سنين، وكان يعلمه يقول له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف هذه السنن مهجورة عند الأكل، ولذلك تجد الناس يشتكون من عدم البركة. لماذا؟ لأن الكبير ينبغي ينطق: سموا الله، كلوا باليمين، كل مما يليك، ويؤدب الأب والأم والكبير في القوم، يؤدب الناس حتى لو كانوا شباب، الكبير ينبغي أن ينطق فيهم واحد، يذكرهم باسم الله عز وجل، ويذكرهم بالسنة، ويذكرهم بأن يحمدوا الله عز وجل، أن هذه النعم من الله تبارك وتعالى تستحق الشكر وتستحق الثناء لله تبارك وتعالى، وعدم مقابلتها بالمعاصي، وذكرهم أن لا يأكلوا من وسط الصحفة، وأن يأكلوا مما يليهم، وذكرهم ببعض الأحكام، وتذكرهم بأن يلعقوا الأصابع كي اللي يحطوا لها جفنة تاع طعام ولا صحن تاع طعام وتكون أمامها علبة مناديل يكملها يطعم نفسه ويطعم المناديل البركة كلها تروح مع المناديل ويبقى يأكل لقمة ويكرم يكرم المنديل حتى تصيب تجد أمامه كومة من المناديل وهذا من غياب السنة أن المرء الواجب أنه يأكل ويأكل بثلاثة أصابع وأن لا يكون عنده الجشع وأن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يلعق الصحفة وإذا سقطت لقمة أن يزيل عنها الأذى ويأكلها وما يقولش نحشم وكذلك واستحي وكذلك أن إذا كان بقي شيء يسير في الطعام يمسحه بيديه يسلت الصحفة كان يسلت الصحفة بأصبعه والآن عندنا الخبز نسلت يعني هذا الصحن بكي اللي يحشم يقول لك يعني على العادة الأوروبية منديل والفرشيطة والخدمة وغير ذلك ويأكل بربع أصابع ويأكل غياب السنة غياب السنة شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب الصغار كل بيمينك سمي الله كل بيمينك كل مما يليك الأخذ بالسنة فيه بركة وفيه ديمومة للخير رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت له لا قدرت يعني أدعو الله أن لا تستطيع قال فما حمل يده اليمنى وقالت غير اليسرى فما حملها منذ تكبر قال ما منعه إلا الكبر ورجل لقيه النبي صلى الله عليه وسلم أو زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مريض بالحمى فقال لا بأس طهور فقال الرجل بل هي حمى تفور لقيت شيخا كبير تزيره القبور قال إذن فليكن فمات من يومه واحد مثلا أحيانا يقول البلاء موكل بالمنطق واحد يقول له ربحت ولا خسرت هو يبغي يمزح مع أصحابه يقول لهم خسرت قد يكون خاسرا هو ربح ولكنه لما قال الكلام هكذا من بعد يجيبوا له الحقيقة قال لا هذاك اللي ربح سموه ما سموهش محمد سموه محمد وانت سموك محمد فرحت له يعني يقول الخسارة امرأة يعني في هذا من الواقع الفقه الواقعي شوية دوم ما تدوش كامل احنا عندنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير لكن أحيانا تكون حاجة واقعة نجيبها غير شوية امرأة دق في بابها ولد قال فلان موجود الولد كان فوق الشجرة قال لها قولي لها مش موجود فقالت له فلان غير موجود فسقط فمات فالمرء لا ينبغي أن يقول كلام قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا كملت 30 دقيقة اللي زادوا هنا هدية على العروسة ولا ها شحال باقي زوج دقائق باقي دقيقتين ها طردون نزيدوا زوج صح باختصار عقبة بن عامر نصحه شاب نصحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من نجات؟ إذن هذه الوصية لكم يا أخوان. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نختم بوصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار والشباب خاصة، وهي ما نقله أبو نجيح، من هو؟ العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أختم بهذا الحديث، وتكون هذه الوصايا النبوية تدل على عنايتي أو مكانة الشباب في الإسلام من هذا الجانب، من هذا أو من هذه الجوانب، حري بنا أن نأخذ بها ونلتزم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ختاما أوصي إخواني الحاضر يبلغ الغائب أن مثل هذه النفحات كرامات من الله سبحانه وتعالى، فينبغي استغلالها وينبغي حضورها، ولا يتذرع الإنسان بأعمال وأشغال، فإن من ادعى الشغل شغله الله، من لم يشغل نفسه بهذه الدعوة شتت الله قلبه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وأما إذا أخذ المرء بركة المجلس، دعاء الملائكة، السكينة، ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجع إلى بيته وينجز رسالته ويحفظ دروسه ويجد الخير الكبير، فينال الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. أما من يتذرع يقول أنا مشغول ما نحضرش المحاضرات ما نحضرش هذه الدروس وغير ذلك، فسوف يملأ الله سبحانه وتعالى قلبه شغلا، تفوت عليه ساعة ساعتين اللي درناها في المحاضرة ما يضربش حرف، ما يضربش حرف، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا لأن الله هو المدبر. فإذا أعطيت لله تبارك وتعالى، بعت نفسك لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر. قال عليه الصلاة والسلام من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الحاضر يبلغ الغائب، نجدد شكرنا وامتناننا لإخواننا بعد شكر الله تبارك وتعالى وحمده والثناء عليه، الذين قاموا بهذه الجهود الجبارة وسعوا في إقامة هذه الدورة التي وفقوا إليها من الله سبحانه وتعالى، ونخص الشكر والثناء بعدهم على إلى مدير هذه الإقامة جزاه الله خير على تواضعه وتسامحه، ونشكر عمال هذه الإقامة ورجال أمنها على وقفتهم الشريفة التي وقفوها مع إخوانهم الطلاب. نسأل الله أن يصلح لهم شأنهم كلهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.